فلو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، نعم، ما الحكم؟ تسقط. لماذا لا يعصبها ابن الأخ لأب؟ لأنه أنزل منها. يقول القائل: ألست تقول إن بنت الابن العليا يعصبها ابن الابن النازل إذا استغرق من فوق الثلثين؟ فالجواب بلى، لكن الفرق ظاهر، لأن الحواشي لا يرث منهم من الإناث إلا الأخوات دون بنات الأخ، وأما البنات وبنات الإبن فإنهن يرثن وإن نزلن، فهذا هو الفرق. قال: مفردة عن الأخ المعصب، فإن جاء أخ معصب عصبها كما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختين شقيقتين ثلثان، والأخت لأب مع الأخ لأب الباقي بالتعصيب. والله أعلم. وإن مع الزوج وأم وإن مع الزوج وأم تصب عصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعلهما أولاد أم شركة وقت على جميع الشركة. وتسمى هذه المسألة الحجرية واليمنية والحمارية، لها أسماء متعددة، ألفاظ متعددة حسب ما قيل فيها. هذه مشاركة لها صورة مكونة من أشياء، صورتها الزوج أن يمدح أن يعرف امرأة عن زوج وأم وإخوة من الأم وإخوة الشقة، زوج وأم وإخوة من أم وإخوة الشقة. فإذا قلنا عنه قلنا للزوج بالنصف تمام الشروط، لأنه ليس في الفروع، ولكن المسلم لتمام الشروط لوجود جمع من الإخوة، وإذا خرج من الأم الثلث لقوله تعالى: وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يقع شيء، فيسقط الإخوة في الأسر، يسقط الإخوة في الأسر لأنه لم يقل شيء، وحينئذ يرث من أدلى بأم ولا يرث من أدلى بأم وأب. وقد دل على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بناء على هذه الآية سورة الزوج النصف. وقال تعالى: إن كان له إخوة فلهن السدس، سورة الأم السدس. وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلاله من امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وفي الأخوة الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها كما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض بأهلها الثالثة في الثالثة، ولن يتقشر وعلى هذا فنقول لقد الشقة أنتم عقبة ولم يبقى لكم شيء، فإذا قال نحن أبلينا لأبوين وهؤلاء أبلوهم فنحن أقوى منهم صلة من الميت، ومن أجل ذلك سبق لأنهم لما كنتم أقوى صلة من الميت من هؤلاء صرتم أقوى والعرب أقوى من غيرهم لا حق لكم إلا بالله ولا تجدون جواب الله فهو أفضل. وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة الجاية حيث كان حيث تكون قسمة الآية للثوب المسلم ولمن مسلم والباء بين التقوى بالاشقاء والتقوى لهم يرثونه تعقيبا لا في ميراث ميراث يقوى لهم ولكن لا شك ان هذا خلاف الكتاب والسنه والكتاب. أما الكتاب والسنة فقد دل كما علمتم أنه لا ميراث للمحدث، وأما القياس فنقول لو كان الإخوة الأشقة واحد هذا قول واحد والإخوة الأشقة منه توافقون على أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس ولما سويتموه مئة واحد، فإن ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفة الدين الكتاب والسنة، وأن الصواب ما يذهب إلى الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء هنا كسبوا. ثم نقول أرأيتم أيها الأخوان الشقيقة، بل أرأيتما أيها الأخوان الشقيقة لو كان بدلكما أو لو كان بدلهما بكتان شقيقة فإن يحضر لهما المتابعين، وهل يشاركهما الأخوة منهم؟ لا. لماذا تعانون الأخوة منهم بالأشد ولا تعانون الآخرين بالأشد؟ فجعله مع أولاد كل شركة، يجعله يعني الشقيق العاصي مع أولاد كل شركة، يعني شركة لهم يكون كأخ واحد منهم، وقف على الجميع ذلك الشركة. من يريد الجميع؟ الأشقاء ويقربون. طيب فإن كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة الزيادة لو كان بدل الأم يدعى